فضيلة الشيخ محمد، يعتقد البعض من الناس أن زيارة المسجد النبوي الشريف من مكملات الحج، فهل هذا صحيح؟ زيارة المسجد النبوي بعد الحج أو قبل الحج نعم لا علاقة لها بالحج إطلاقا، فليست من مكملاته ولا من واجباته ولا علاقة لها بالحج. وعلى هذا فمن حج فلم يزر المسجد النبوي فلا إثم عليه، سواء قبل الحج أو بعده. وقول بعض الناس إنه لا يتم الحج حتى يزور مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول باطل لا حقيقة له